على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسالك تقواك وشكرك عن كل شيء سواك انت رب العالمين من رحمتك بعثت فينا سيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله يا رحمة الله للعالمين يا أعظم الخلق خلقا كما ذكرك ربنا سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، ما كان جمعنا هذا في هذا اليوم الكريم وهذه الليلة الكريمة إلا لتكريم راحل الكريم وجد الكريم من آل القدري، ألا وهو راحلنا الكريم الحاج محمد القدري الجد الكريم الذي جعل الله عز وجل له حفيدا من حملة القرآن بل من أعلام القرآن في مصر والعالم الإسلامي، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمد عبد العزيز الألفي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي وعضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وفخر لنا أنه من أعلام مصر وابن الشرقية. شرفنا في هذه الليلة حيث وجهت الدعوة إلى كل أهل القرآن، فمن كان لديه متسع من الوقت شرفنا، ومن كان لديه شغل فسيأتينا بعد الانتهاء من ليلته، ليلة قرآنية يأتي فيها أهل القرآن متنافسين متسابقين لأداء الواجب بالتلاوة للقرآن. هكذا شرفنا عضو لجنة التحكيم العالمية في مجمع البحوث الإسلامية فضيلة الشيخ الشحات السيد شهيد الذي أيضا نذكر به ابن الشرقية، كما شرفنا معهم فضيلة القارئ الشيخ أحمد البنا ذاك القارئ المحبوب وابن قرية ميت أبو عربي، وفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله كرديلة مرمي القمح، كما شرفنا النيك القرشي مركز ميت غمر فضيلة القارئ الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح، ومن أبناء من القمر فضيلة القارئ الشيخ عبد العال الجنيني، وشرفنا العديد من أهل القرآن فضيلة القارئ الشيخ سامي علي أيوب وفضيلة الشيخ هشام الحسين. أيها السادة، نبدأ جمعنا هذا أن نعيش خاشعين منصتين لما يتلى من آيات رب العالمين. نستمع أولا لفضيلة القارئ الشيخ أحمد البنا علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بميت أبو عربي مركز الزقازيق يتفضل مشكورا. ولدنا الكريم الحاج موسى المسلمي خليفة أجداد السادة الإسلامية وعضو نقابة السادة الأشراف في العصاية مركز ديار بنجم فضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل المشركة العامة للطرق الصوفية، ومن الساحة الهاشمية فضيلة الشيخ مادة أبو هاشم فضيلة الشيخ سمير عيد. نشكر لكل من شرفنا من أهل القرآن ومن الساحة الصوفية.

مولانا فانصرنا على صدق الله العظيم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا كريم ويا غفار ويا حليم ويا ستار ويا عظيم. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان ومن عشر آيات من كنز تحت عرش الرحمن كما ذكر ذلك نبينا المصطفى العدنان ومن خواتيم سورة الفقر تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد البنا والمقيم بنيت أبو عربي مركز الزقازيق. نشكر إلى فضيلتي باسم كل آل القدر وباسم فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ محمد عبد العزيز الألفي حفيد الراحل الكريم. أشكر أيضا لمن أتى أثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزم قارئ إذاعة والتلفزيون، وأكرر شكرنا لفضيلة الشيخ محمد مراعي ونجلس محمد المسلمي أعضاء نقابة السادة الأشراف وخليفة المداد بقرية العصايد مركز ديار بير. أيها السادة، نشكر لصاحب الفراشة والإدارة حاجة عبد المنعم الدغار ولصاحب الهندسة الإذاعية مؤمن الفكهاني بالنخاز، ونشكر أيضا لمقدم واجب الضيافة علاء الشرقاوي ولصاحب موقع سفراء القرآن الكريم للتلاوات القرآنية أستاذ ناصر صلاح. وهيا بنا